فهذه تسود الوجه في الدنيا والآخرة. ادعي دعوة على مطرف بن عبد الله بن السكين الذي تقدم معنا خبره والقصة في الحلية في صفحة 206، والدعوة مخدوبة أقاموها إلى أمير البصرة آنذاك زياد بن عبد الله، فلما أقيمت الدعوة عند زياد استدعى، فقال مطرف بن عبد الله: اللهم إن كان كاذبا فعجل موته، فمات في الحال في مجلس القضاء. واستعدى أهل الميت أهل المدعي زيادا عليه وقالوا: قاتل صاحبنا. قال: هل مسه؟ هل ضربه؟ هل أصابه؟ قالوا: لا. قال: دعوة رجل صالح وفقد قدر الله، هذا أعمل، إن كان كاذبا فعجل موته. فحذاري حذاري أن تقيم دعوة على مخلوق لمخلوق تكون هذه الدعوة لا صحة لها. إخوة الكرام، وبالختام، فنحن في دار ابتلاء في هذه الدار، ودار الابتلاء يمر فيها على الإنسان عسر ويسر وألوان مختلفة، فينبغي أن نذكر الله في حال الرخاء وأن نلجأ إليه في حال الضراء سبحانه وتعالى، وأن نرفع إليه أمورنا وأن نشكو إليه أنفسنا وغيرنا، وكذلك: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن العسر واليسر يتناوبان على العباد، والأحوال تتداول بينهم، تلك الأيام نداولها بين الله، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر واحد يسرين، كما ثبت هذا عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أجمعين: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ووجه ذلك: العسر معرف، فإذا كرر فالثاني هو الأول، فالعسران عسر واحد، واليسر منكر، فإذا كرر فالثاني غير الأول فاليسران يسران مختلفان. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر الأول يسرا آخر، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا. وقد كان أئمتنا عليهم رحمة الله يصابون بأحوال عسر وشدة فيلجئون إلى الله جل وعلا، ولا يعولون على مخلوق، كما قلت: لا في طلب رزق ولا في نصر ومعونة بدنية، فالله يتولاهم من حيث لا يحتسبون. ينقل الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن هارون الروياني وخبره والقصة في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني 53، يقول: جمعت الرسلة المحمدين الأربعة، محمد بن هارون الروياني، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن المنذر. اجتمع هؤلاء في الرحلة في مصر في طلب العلم، وكانوا في خدرة واحدة، فأرملوا ونفد ما عندهم من طعام، فقال بعضهم لبعض: لا بد من أن يقدم واحدا منا يدعو الله ليفرج كربا وليرزقنا بغير حساب، وهو الكريم الوهاب. فكل واحد يقول: يتقدم غيري ولست هنالك، لا أريد أن أتقدم بين أيديكم في الدعاء. قال: فاقتره. فوقعت القرعة على إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقيل له: ادع لنا ونحن نؤمن. قال: أمهلوني حتى أصلي ركعة. فبينما هو يصلي في قعوده الأخير مستقبلا القبلة، إذا بالباب يطرق، وإذا بعبد ومعه أربعة سرى. قال: أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال: هذا الذي صلى. قال: أين محمد بن هارون الرويان؟ يعدد أسماءه ولا يعرف واحدا منهم. قال: أنا. قال: هذه سرة فيها 50 دينار، وال50 دينار في ذاك الوقت تزيد على 50 ألفا في هذا الوقت كثير، هذه 50 دينار. ثم أعطى لكل واحد سرة فيها هذا المقدار، وقال: إن الأمير كان قائلا، أي نائما عند الظهر، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أدرك المحمدين الأربعة، فعد عليه أسماءكم، فهم ضياع في مكان كذا، ويقسم عليكم الأمير بالله: إذا نزل بكم حاجة أو طرأ مثل هذا أن تخبروه، فهو لا يعلم بحالكم. شكوى الأمور إلى الله جل وعلا، والله يتولاهم ويفرج عنهم من حيث لا يحتسبوا. لذلك لا بد من اللجوء إلى الله آناء الليل وأطراف النهار،